بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 66 بعد 600 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نذكر مسألة تتعلق بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، ولها تعلق بغيره من الأنبياء كذلك، وهي قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والإشكال الذي ورد على بعضهم يقول: كيف هل للشيطان سبيل على الأنبياء حتى قال إن أني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ هل الشيطان يتسلط على الأنبياء؟ والجواب، نقول خلاصة الجواب أن الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء فيما طريقه البلاغ، فلا يغويهم ولا يضلهم. لا يستطيع الشيطان أن يغوي أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولا أن يضلهم، ولا أن يؤثر عليهم فيما في تبليغ الرسالة. أما أن يمسهم كما قال الله هنا بنصب وعذاب الذي هو بالألم، ويمسهم بالوسوسة التي لا تضر، فهذا ممكن، فالشيطان هذا هو يعني مقدار ما يستطيعه من الأنبياء، فإن الأنبياء أشد الناس بلاء وابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. في هذه الآية دليل على أن الشيطان قد آذى نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك الأذى وذلك الضرر هو في البدن فقط، فالشيطان لم يسلط عليه بما يتعلق بتبليغ الرسالة أو بما يتعلق بالوحي. سئل الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد 8 صفحة 121 عن هذا، فقال لأنه سئل: هل الشيطان ليس له سلطان على المؤمن إطلاقا؟ وكأن السائل أراد الأنبياء، لأن أول السؤال والجواب يدل على ذلك. هل الشيطان ليس له سلطان على المؤمن أو على الأنبياء إطلاقا؟ قال: والصواب على الأنبياء. قال الشيخ: أما إطلاقا فلا، ليس له سلطان في الإغواء والإضلال، أما أن يمسه بنصب وعذاب فهذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. ثم قال: كيف آية أيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وهو نبي؟ إذن نقول خلاصة الجواب أن الشيطان لم يسلط على الأنبياء إلا بالتعرض لهم، يعني يتعرض لهم ويحاول الشيطان أن يضرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يكفيهم شره، فهم معصومون من الشيطان لأنهم ذروة عباد الله المخلصين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والأنبياء هم ذروة عباد الله المخلصين، فلا يستطيع أن يتمكن عليهم في الغواية أن يغويهم، وإلا فقم قد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقطع عليه صلاته، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يلعب به صبيان أهل المدينة. وقول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إما ينزغنك، إن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالخطاب وأمته كذلك، فإنه يقال في هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يقال النزغ هو أدنى الوسوسة. قال العلماء: النزغ هو أدنى الوسوسة، فمعنى الآية أنك يا محمد إذا وسوس لك الشيطان فاستعذ بالله، يكفى أمرك، يكفيك الله سبحانه وتعالى ويعصمك. فهذا الذي كان يستطيع الشيطان فقط، أنه بمجرد الأذية ولا يعني تصل الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم بل يعصمه الله من الشيطان. وبعض العلماء قال أن هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ قال هذه من الآيات التي المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها أمته، كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في درس مستقل، أن المخاطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، مثل قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والمعلوم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا وهو صغير، أبوه مات وهو في بطن أمه وأمه ماتت وهو صغير فلم يبلغ عنده الكبر، فيكون الخطاب في الآية للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته والمراد أمته، وهذا سيأتينا في درس في أنواع الخطاب إن شاء الله. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره واستخرج من حض الشيطان، كما يعني جاء ذلك في الأحاديث، شق صدره واستخرج منه حض الشيطان وغسل بماء زمزم، فلم يكن الشيطان ليتسلط على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بهذه الأذية، بالأذية فقط. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم إلا وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم معه قرين لكنه أسلم قرينه، قال فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فهذه خلاصة موضوع هذا الذي يتعرض الشيطان، تعرض الشيطان للأنبياء، يكون التعرض فقط بالأذى بدون أن يلحقهم الضرر في الدين، فهم معصومون من الشيطان لأنهم ذروة عباد الله المخلصين، فيكون أذيته لهم أذية إما في البدن أو يعني بشيء يضرهم في غير تبليغ الرسالة وفي غير الدين. أما بالدين فبالإجماع أنه لا يؤثر عليهم، فإنهم ذروة عباد الله المخلصين. هذا الذي ينبغي أن تفهم عليه الآيات، لأن الوسوسة ربما يوسوس الشيطان للأنبياء لكن لا تضرهم هذه الوسوسة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آدم وحواء أنه وسوس لهما، قال فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، وآدم هو نبي من أنبياء الله. وبعد تلك الوسوسة قد يقول قائل كيف وسوس لهما وهو قد أخرج من الجنة؟ نقول هذا أمر غيبي، الله أعلم بصفته، كيف أن الله سبحانه وتعالى يمكنه من أن يوسوس لآدم وآدم في الجنة وإبليس خارج الجنة؟ هذا شيء غيبي، جعل الله له هذه القدرة أن يوسوس لآدم وهو يعني في الجنة، ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهما. وبعض أهل العلم قال أنه خاطبهما مشافهة، لأنه قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. المهم أننا يكون عندنا هذه الثوابت، أن الشيطان قد ربما يوسوس للنبي، يوسوس له لكن هذه الوسوسة لا تضره، هذه الوسوسة لا تضره. بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام إنما غره اليمين التي أقسمها إبليس، أقسمها إنه ناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فوقع آدم عليه الصلاة والسلام في تلك الخطيئة التي ذكرها الله عنها بالأكل من الشجرة، ثم تاب الله عليه منها مباشرة، علمه الله كلمات يتوب بها فقالها يعني آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعلى هذا، وأما الوسوسة أن تضر في الدين أو تضره في تبليغ الرسالة، تضر الأنبياء، فلا، هذا بالإجماع أن الأنبياء معصومون من ذلك. والشياطين كما ذكرنا لكم في دروس قديمة، عندما هجمت الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشعاب، فجاءه يعني جبريل وعلمه ذلك الدعاء، ف فقرأه فصرفهم الله سبحانه وتعالى، وكان بعضهم معه شهب من نار يريد أن يحرق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخسأهم فلم يستطيعوا له، قد عصمه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.